الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المؤمنين، لما ولد المولود منا أذنوا في أذنه اليمنى الله أكبر، ولما مات الموفق منا كانت كلماته آخر ما قال من الدنيا لا إله إلا الله، الله سمعها أول كلمة لما ولد، الله نطق بها آخر كلمة لما مات، وهو ما بين أذان في أذن ولادته وصلاة عليه بعد موته يعيش حياته مع الله. الله أكبر أول كلمة سمعتها في أذنك، الله، لا إله إلا الله آخر كلمة لفظتها من الدنيا، الله، وأنت في حياتك من بدايتها إلى نهايتها تعيش مع الله. ما أجمل أن نعيش مع الله في الفرحة وفي الترحة، في السراء وفي الضراء، في الفوز وفي الخسارة. ما أجمل أن نعيش مع الله في آلامنا، في آمالنا، في همومنا، في عزائمنا. ما أجمل أن نعيش مع الله قائمين وقاعدين وراقدين. ما أجمل أن نعيش حياتنا كلها مع الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تعيش مع الله من حياتك إلى مماتك، تعيش مع الله لا شريك له، أجمل بها والله من حياة. أيها الإخوة، ماذا قال إبراهيم لما خوفوه؟ إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ماذا قال موسى لما طمع؟ وعجلت إليك ربي لترضى. ماذا أمرنا الله أن نسلك في حياتنا؟ ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. نحن بحاجة أن نذهب إلى الله، بل أن نعجل الذهاب إلى الله، بل أن نفر من همنا وغمنا وحاجاتنا وأمورنا ودنيانا إلى الرب الذي سبحانه وتعالى يمتعنا برحمته ويمن علينا بفضله ويكسونا بستره ويمدنا بعونه ويفرج همومنا ويكشف آلامنا ويرفع درجاتنا ويستر عيوبنا ويتقبل أعمالنا. كم أنا وإياك بحاجة أن نفر إلى هذا الرب. عش حياتك مع الله. أيها الأخ الكريم، حارت بك السبل وترددت بك الطرق، وضعت أين تتجه، وبدأت مفارق الطرق، وكل طريق فيها ما ترى من خير وفيها ما ترى من شر، وأصبحت مترددا في أمرك، كيف أقضي، أين أتحرك. بدأت تسحب في شعر رأسك، بدأت تصيح من داخلك، حيرة تملأك، ظلمة تتغشاك، أي ماذا أختار، هنا أتزوج أم هنا، هنا أدرس أم هنا، هنا أعمل أم هنا. وبدأ الإنسان في حيرة، فصاح من أعماق قلبه بصوت ما علم من أين جاءه يقول: يا هادي إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فانكشفت الطريق واتضح المسار وانشرح الصدر وتبين ما في الآخر من ضعف وعورة وسوءة. فرحت أن الله سلك بك سبيل النجاة والفوز. تدري من الذي هداك؟ هذا اسمه الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ومن يضلل الله فما له من هاد. الذي عشت معه في هذه المرحلة وهداك في هذه الأزمة وأخرجك من هذه الورطة، هذا هو الله الهادي سبحانه. كم عشنا حياتنا مع الله لكن سرعان ما ننسى الله. بعد ما وضحت الأمور واتضحت الطريق وبان السبيل، نسينا أن نقول للهادي شكرا. وقد كان الواحد منا يشد شعر رأسه حيرانا ما يدري أين يذهب. أيها الأخ الكريم، من الذي هدى أم موسى أن تلقيه في البحر ليجعل إلقاءه في اليم طريقا لرسالته وإنا لجاعلوه من المرسلين؟ من الذي جعل موسى لما خرج خائفا يترقب لا يدري أي السبيل أن يسلك به طريق مدين فيجد الطعام ويجد السكن ويجد الأمن من فرعون؟ من الذي هدى موسى في ليلة شاتية مظلمة وهو حيران في الطريق فأخرج له ضوء نور فذهب إليها فوجد أعظم هداية، وجد الله يكلمه: إني أنا ربك. من الذي هدى موسى لما انقطع البحر وعظمت الأمواج وأحاط به فرعون ففجر له طريق في جوف البحر؟ من الذي هدى موسى لما تعدى هدفه وابتعد كثيرا عن وجهته فجعل الله له علامة تخرج من البحر أو تدخل في البحر، وإذا بحوته في المكتل يقفز ويدخل البحر ويجري فيه مع الأسماك حتى وجد بغيته عند مجمع البحرين؟ سبحانه سبحانه. هدى موسى في نجاته من فرعون بأن ألقي في اليم، وهدى موسى من نجاته من عدوه فرعون بأن خلق له بحر، وهدى موسى لإدراك حاجته بأن أخرج له من المكتل ما يجري في البحر. هذا هو الله، هذا هو الله. وأنت وربي عشت حياة عرفت بها الهادي الذي هداك في مواقف كثيرة سبحانه. أخي الكريم، اجعل شعارك في الحياة: معي يا ربي، معي يا ربي. فمن الذي أحتاج بعد الله؟ وربي هو الذي يحسن التدبير، هو الذي قد قال في قرآنه: وكفى بربك هاديا ونصيرا. حياة عشناها مع الله ما أجملها والله. يوم أن أحاط بك عدوك واجتمع عليك خصومك وأحسست بكيدهم وعداوتهم، خططوا عليك المؤامرات وعقدوا عليك المؤتمرات وتشعر بالشر في أعينهم وبدأت تضيق عليك، ضاقت عليك لما دخلت في سيارتك في مزدحم السيارات وترى أمامك حادث موتك وكل ما لها تضيق عليك من يمين ويسار ولا ترى إلا أن تفقد مقودك وتفقد قيادتك وتسلم نفسك للحادث، مرت بك في الحياة مواقف، ازداد مرضك، عظم ألمك، ما نفعك دواك، قطعت جميع ما كتبه الأطباء، بدأت تشعر بشدة الألم والضيق، شدة المرض والأذى. مرت بك في حياتك مواقف هذه، تذكرها إن كنت قد نسيتها. فصرخت من داخل أعماقك: يا نصير، ما لي غيرك يا الله. فخرجت سيارتك من بين معترك السيارات دون أي إصابة، وخرجت من مرضك دون أي إعاقة، ونجاك من خصومك ولا أصابتك زخة رصاصة. هذا من؟ قولوا لي هذا من؟ هذا الذي قال: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هذا الذي استنصرت به فنصرك، هذا الذي تعلقت به فكفاك، هذا الذي توكلت عليه سبحانه وتعالى فأعانك. كم عشنا حياتنا مع الله لكن سرعان ما ننسى الله. ما أجمل تلك الحياة أن تعيشها مع الله. صرخها موسى صرخة عظيمة: كلا إن معي ربي سيهدين. ففلق الله سبحانه وتعالى لصراخ موسى البحر فجعله كالطود العظيم. صرخ هود عليه السلام لما اجتمعوا عليه: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. فاستجاب الله لصرخته ولنصرته فأرسلها ريح عقيم ما تذر من شيء إلا جعلته كالرميم. صرخها نوح عليه السلام لما اجتمعوا عليه، لما سفهوا وآذوه وهددوه، هددوه أن يكون من المرجومين، فإذا به يصرخ: إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. ما أعظم نصرة الله، وفي حياتنا شاهدناها. نصرنا الله في مواقف كثيرة كادت أن تودي بنا لولا لطف النصير سبحانه. كلمة أهمسها في قلبك: ادخر الله للشدائد التي تأتيك، لا تفسد العلاقة بينك وبين الله. ادخر الله لموقف ما ينصرك إلا هو، وما ينجيك إلا هو. يوم أن يذهب ذكاؤك وتنتهي حيلتك وتضعف خبرتك وينعدم صديقك ولا ينفعك مالك، ما لك إلا ربك، ما لك إلا ربك. اجعل العلاقة بينك وبين حسنة، وادخرها ليوم تشخص فيه الأبصار وتذهب فيه القلوب ويشيب فيه الولدان، وتضع كل ذات حمل حملها وتنسى كل مرضعة ولدها، فإذا بك تصيح على الصراط: يا الله. فينصرك النصير سبحانه. أيها الإخوة، كم نحن بحاجة أن نعيش حياتنا مع الله. وما رأينا من الله إلا برا، وما رأينا من ربنا إلا خيرا، سألناه ودعوناه فما رأينا منه سبحانه وتعالى إلا سرعة التفريج وحسن الإجابة. عشنا حياة 30 20 40 60 سنة رفعنا فيها أكف الضراعة، وتوسلنا إليه في هذه الساعة بكل أسباب الشفاعة، دعوناه: أصلح نيتي واغفر زلتي وارحم شيبتي واهدي ولدي، سدد زوجتي، اشفي أمي، أغني فقري، ارفع ضري، اشفي مرضي. تستطيع تعد كم دعوة دعوتها طول حياتك؟ كم دعوة دعوتها ورفعتها إلى الله؟ وأكف الفقر إليه ترتفع، ودموع الافتقار إلى كرمه تنهمل، وأنت في تعلق شديد به سبحانه. تدري من هذا؟ هذا هو القريب. يوم أن صحت من داخل أعماقك يا قريب، فإذا به يكشف ضرك ويشفي مريضك ويرحم ضعفك ويجيب دعوتك ويدفع همك ويكفيك كربك. تدري من هذا؟ هذا الذي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كم عشنا حياتنا الماضية مع إجابة الله لدعائنا، حتى أن الإنسان استحى من الله من كثرة ما سأله وأعطاه. أحيانا يا إخوة نسأل الله سؤال نقول هذا صعب صعب، الله قادر، لكن نحن ما نستحق أن الله يعطينا كل هذا التوفيق. فإذا بالله يقول هو علي هين ويعطينا. سألناه أسئلة كثيرة ونحن في حرمه أمام كعبته، أسئلة كثيرة جدا جدا جدا، ونحن نقول هل سيجيبها كلها؟ وإذا بالله يقول وآتاكم من كل ما سألتموه. هذا هو الله، هذا هو الله، هذا هو الله. عشنا معه فما رأينا إلا قربه من الداعين وإجابته للمضطرين وسرعة تنفيسه عن المكروبين. هذا هو الله. عشنا حتى شابت لحانا فما رأينا إلا كرمه، وما علمنا منه إلا جوده، وما رأينا من ربي إلا فضله. أيها الإخوة، ما الذي قام من حسن الظن في نبيه إبراهيم يوم أن وضع ولده الرضيع وزوجه الضعيف في واد غير ذي زرع، وهو يسأل سؤالا عجيبا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، ماذا تريد يا إبراهيم؟ ربنا قال ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فجعل الله هذا المكان مكة، وأقبل بقلوب العالم وأصبحت الثمرات تجبى إليه من كل مكان. ماذا قام في قلبه من حسن الظن وهو يضع ابن ضعيف في واد غير زرع ما فيه ماء، أن يجعله الله جنة الدنيا وأم القرى؟ ما أحسن الظن بالله. هذا الذي قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ما الذي قام من حسن الظن في قلب سليمان يوم أن يسلبه الله ملكه فيقول ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي؟ هل كان سيظن أن الله سيسخر له الإنس والجن والطير وسيعلمه لغة الحيوانات والطيور وسيؤتيه ملكا ما يؤتى أحد من العالمين؟ ما الذي قام في قلب نبي الله زكريا وقد احدودب ظهره واشتعل رأسه شيبا وما بقي في جسده لقاح، أصبح شيبة عتي، أصبح عتيا، ويقوم في قلبه من حسن الظن بالله أن الله فهب لي من لدنك وليا، وليا أنت، فهب لي من لدنك وليا واجعله ربي رضيا. فأعطاه الله نبي، آتاه الحكم صبيا، وحنانا من لدنه زكاة وكان تقيا وبرا بوالديه. يا إخوة، إذا نحن دعواتنا التي دعوناها لا شيء عند دعوات هؤلاء. نعم أعطانا ربي، لكن لما رأينا كيف أعطى هؤلاء عرفنا أننا ما سألناه حق السؤال ولا أحسننا الظن به حق الإحسان، وإلا كان قال هو علي هين. لماذا ما أعظمنا دعاءه؟ لماذا ما كبرنا مسألتنا؟ لو أدري كان بدل ما أطلب شبر طلبت 10. هذا الله، ما أجمل أن تعيش حياتك مع الله. ودعني أقولها أخيرة، اجعلها في أذنك، لك أن تقطع جميع الحبال التي بينك وبين الناس، لكن نصيحة من قلب محب، لا تقطع الحبل الذي بينك وبين السماء، لا تقطع الحبل الذي بينك وبين السماء، لا تقطع الحبل الذي بينك وبين السماء. ستأتيك مواقف لا ينفعك ذكاؤك ولا مالك ولا جاهك ولا قبيلتك ولا شهادتك ولا طبيبك، ولا ينفعك إلا الذي قطعت الحبل بينك وبينه. قلت ما سمعتم وأستغفر الله، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عبده الذي اصطفى، وعلى آله وأصحابه وخلفائه أهل الوفا، وعلى من سار على نهجه فاتبع ثم اقتفى. من ربك يا إبراهيم يا خليل الرحمن؟ الذي خلقني فهو يهدين الهادي، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، النصير الشافي الكافي، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ربنا عشنا معه حياة طويلة فما وجدنا إلا بره، وما وجدنا من القرب منه إلا أنسى، وما وجدنا من البعد منه إلا وحشة، ما وجدنا من دعائه إلا توفيق، وما وجدنا من الجفاء معه إلا خذلان. ربنا لما سبحنا له ارتاحت قلوبنا، ولما حمدناه طابت ألسنتنا، ولما دعوناه استقامت حياتنا. ربنا عشنا معه 20، 30، 40، 60 سنة حتى شابت لحانا، فما وجدنا منه إلا أنه بر، رحيم، كريم، مجيب، قريب، رحمن. ما أعظم الله عز وجل. ما أدري كم بقي من حياتنا، لكني أقول لك مهما كان الباقي قليل فإنك لو عشته مع الله ستعيش حياة رائعة، حياة جميلة. أيها الإخوة، إذا سألتم فاسألوا الله، وإذا استعنتم فاستعنوني بالله، وإذا توكلتم لا تتوكلون إلا على الله. أيها الإخوة، لا تخضع هذه الجباه لأحد، ولا تسجد إلا للواحد الأحد. أيها المسلمون، عيشوا حياتكم مع الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. عيشها مع الله، فقد بدأت بكلمة سمعتها في أذنك كانت الله، وإذا تريد أن تموت على كلمة تنطقها بلسانك لا إله إلا الله، فإن الله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. عشها في الحياة الدنيا تفز بها عند الآخرة. من الذي هداك يا يوسف وقد اجتمع عليك أعداؤك ليلقوك في البئر؟ النصير. ومن الذي هداك يا يوسف لما اجتمعت عليك نسوة مصر لتوقعك في الفاحشة؟ الهادي. ومن الذي أخرجك يا يوسف من السجن ليجعلك على خزائن الأرض؟ القوي العزيز. وفي آخر حياتك يا يوسف ماذا تقول لله؟ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. ماذا تقول يا يوسف لله؟ إن ربي لطيف لما يشاء. عاش معه حياة، عرف أنه اللطيف، لطف به لما ألقي في الجب، ولطف به لما ألقي في السجن، ولطف به لما تولى الملك، فعبر عن حياته مع الله بهذا الاسم: وجدت ربي لطيف. فعيشوا حياتكم تبحثون فيها عن ربكم، فإنه قريب ممن دعا، يقوي من استعان به، ويكفي من توكل عليه، ويسدد من استهدى به، ويشفي من طلب منه العافية، ويهدي من التجأ وبكى إليه وطلب النجاة من المعاصي والتوفيق للطاعة. اللهم فكلنا سائل فأجب، اللهم فكلنا راج فأعطي، اللهم فكلنا خائف فأمن، اللهم فكلنا طامع فبلغ، اللهم فكلنا مستغفر فاغفر. اللهم يا رب العالمين، لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فقيرا إلا أغنيته، اللهم ولا غائبا إلا حفظته. اللهم يا رب العالمين، ولا حاجة في نفوسنا من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها لنا. اللهم يا رب العالمين، ما منا أحد استنصرك فخذلته، ولا التجأ إليك فرددته، ولا طرق بابك فطردته. اللهم فإنا نطرق بابك في هذه الساعة أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين. اللهم عجل بنصرنا ونصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم ارفع راية لا إله إلا الله خفاقة في هذه الأرض. اللهم إنا نسألك أن تعز أولياءك، وأن تقسم أعداءك، وأن ترفع راية الدين في كل مكان. اللهم اجعل بلادنا هذه بلد أمن وإيمان وسلامة وإسلام. اللهم وفقنا في حياتنا لما تحب وترضى. اللهم اختم لنا هذه الحياة برضوانك، والعتق من نيرانك، والفوز بجنانك. اللهم إنا نسألك يا ربنا إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إنا رأينا في الدنيا فضلك وكرمك وعطائك، وإنا نسألك أن نرى في الآخرة وجهك. وقوموا إلى صلاتكم ورحمة.